مخيرته مخيرته كم السلام. الحمد لله، طيبك الله. نعم. الهجرة ولا طلب العلم؟ الله يهديكم. ايش؟ اي نعم، الهجرة ولا طلب العلم؟ الله يهديكم. نعم، ما فهمت. هل فهمت السؤال؟ هل فهمت السؤال؟ إيه، إذا كنت لم تفهم لماذا تتكلم؟ أما أسألك سؤالك عن الهجرة ولا عن طلب العلم؟ ولماذا الهجرة؟ نعم، الفرار بالدين. افر بدينك ولا تسأل عن أبوك، بس تكون صادق في سؤالك.